هل طلب الدعاء من الآخرين قادح في تحقيق التوحيد وكماله؟ ليس قادحا إذا كان ذلكم الذي يطلب منه الدعاء شخصا حيا قادرا على الدعاء وتطلب منه أن يدعو لك. ليس المراد أن تتعلق به وتتوسل به كما يفعل البعض من الناس، وإنما تطلب من أخيك الذي تتوسم فيه الصلاح أن يدعو لك، تطلب منه أن يدعو لك، وهذا أحد أنواع التوسل المشروعة، وهي ثلاثة أقسام: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح المبني على الإخلاص والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر. نعم.